من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله سبحانه وتعالى في مقام من آيات التنزيلات، بعد أن ذكر أنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تحمل الأرحام ويعلم ما تزداد، وأخبر أن كل شيء عنده بمقدار، أقب قوله جل في علاه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يروقا أواكي قربا أواكونه الله الكبير كف على الذي لا أكبر من السبلاء منهما إلا من المتعال، يعني المتعالي المنزه المطهر المرتدي عن جميع النقائص والعيوب، قائد كقدرتك إن كان هو لا كف على يتأره سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. العلو والارتفاع، المتعال تعالى تعالى تعالي هو متعال تعالي كف على ما رأينا عن الشبيه والنظير والند والأنباد، كقدرتك إن كان قدرتك هنا كره كف على يتأرع يوطع يبلع هنا ما نطر نان ذا زينتنا. عالم الغيب قدم الغيب، الغيب معنى الغائب إطلاق المصدر اسم الفاعل. كل ما غاب عن الخلق علمه، إما علمه وإما نظره وإما ذاته وشخصه ينقضيه يوميك هنا. قدم الغيب لأنه المختص به، لأنه أعظم وأشد. والشهادة، الشهادة قد استوي به المخلوق وكفيل ما لنه الذي سنسلتك، وهذا كثير في القرآن. كلما أتى ذكر شهوة الغيب قدم الغيب، حتى في الحديث في دعاء الحديث: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يزال على غيب أحد آية. أولى هذا الكبير أي العظيم الذي بلغ الغاية في العظمة، أي الذي لا يعلم قدر عظمته وكبره إلا هو. المتعالي أي المنزه المطهر عن الشبيه والنظير والأمداد والأمثال وكل ما يقول به الظالمون والكافرون والجاهدون من الولد والزوجة والنقص والذل والفقر والحاجة، كذهن يتأرى يهونو جتان والنا بكل شيء إن دول مقدار وقتو استذنده بلكي تعلبلو وغيبنا شاهد أواقع هنا سواء تارع عندك هنا سواء أنه كنا ممكن أن تزند من أسر القول قالات أسر رادت ومن جهر به ومستقفين إلا سالة منها غيب المبارو أهون مفاتيح غيبي خمسون جلال من سلاسة كان الناس يسألونه ما تحمل كل إنسان لو نوير ناقرا أهون عندنا الدكتوروج إذا جعل الله لبعض الخلق الغيب كالمشاهدة فلم يكن مشاهدة، إذن اندفعت الإشكال. ولتنا مجمرا في خلق ودزي درجة سايدر ففيك من اندميون ما انم اياكم نبر اهون يفاك ونوار. وإنما شوف حال بيننا وبين الولد الآن إيش الرحم والبطن نو، فإذا كشف البطن علم أن ما في البطن من ذكر أنثى أو توأمين توأم أو هي كونا يعني دمو هي نم كان دمو نسبيجنا أهون باللبس نيتا مدرسون ومسار الله وزمانات شين إنجليا لسه باتا وقولك ما لهنا ከዛ ግን እጣፋ አንታው ሲንት እንደሚኖር ሪዝቁ ሀብቱ እድሉ ሰዓዳው ሸቃዋው ሀዙ ነፊቡ ማልሲቡ ያ ሁሉ ይቀራል በዚህ መልስ ተጣለ ወሃዛ ላይዱሉ አላ አና المخلوق علم الغيب اطلاقا والغيب مطلق ونسبي ان مطلق الله لا يعلم الا هو بس مثل امر الساعه ومثل ما يكون في الاخره وهناك غيب نسبي ما يكون لقوم مشاهده ويكون لاخرين غيبا وعلى هذا تهمل كشف الدكاتره والاطباء في هذا العصر في ايش قالت المتطوره يدرسوبات بذو ما استطال كذا المتلزوم اندذا نو يا موقت جنام كبار جنام بايطوبيا بكفيل اندي زنبال تبلو كبار يطبقال اندي جن يبالو على امانه ومساريو هي مقياس الستر ملكياو والله نو بدرسب لك نو انجي يجد بلو بساعه لا يذب يشلا برضو لي قلاقل يشلا لا يقلاقل يشلا تبلو لا يذب يشلا قالو صبر لي يذب يشلا قدبو لي يذب يشلا አጋጣሚ ባሉበት ሰዓት ሰፈተ ሊሆን ይችላል ይሄ ላይስተልዚሙ አንሁ አሊሙል ገይብ ሙጥረቀ ማለት አያስዝም ባጭሩ የዚናሙና የዚ የረሂሙን ማለት ነው አሊሙ ገይብ ሻደ ከሊሩ ተዓል ሰዋኡ ሚንኩ ማን አሰረል ቀውል ወማን ጀሃረ ቢሂ ወማን ሙስተክሲን ቢላህ ወሳሊቡ ቢነሃ ሰዋኡ ሚንከ እናንተ እኩል ነው ማን አሰረል ቀውላ ቃላቱ ምስጥር አደረገ ይሄን በሲር አይለዚ ላይስመኡሁ ኢላ አላሁ ثم صاحبه سر ومن جهر به والجهر هو الذي يسمعه صاحبه ومن عنده يمي سماه جهر بالا قدم السر يمسوف لأن عرق وقت نتقلق وقت أسفل قالنا الذي بلو عند علم الغيب عند علم سرون أسكدب كجهروا ما ومن هو مستخفين بالليل بلالي تدبقوا يا الله ناقوا على الله جل وعلا من الكيد والشر والاشرار والفجار والمكائدين والماكرين فما كان يتصرفوا يتدرجوا ينقصوا بما كان يصدروا ياو لنبيتن واهله ثمن قلنا الولي ما شمال اهلك مالك اهل انت تبالوا ومن شرغاتك اذا وقف تبالوا والليل ما وسق انت تبالوا يستخفون الناس يستخفون الله وهم اذا بيت ما لا يرضى من القول انت تبالوا هذا كله اكثر من يمكرون انما يبرمون امورهم في الليل ناو وإن يمكر بك الذين كفروا يثبتوا بالآخر ومستخفين بالاستخفى يستخفي استخفاء اسم فائل منقوص الوطى المستخفين ومن هو من موصول عنه هو صدر الصلانة مبتدا مستخفين خبر والجملة من صدر الخبر صلة الموصول له وجملة الموصول في مهن النسب مفعول به له عفوا سواء من اسر القوم ان جار به ومن هو يعني ما معطوف على الجمله الاسميه عفوا مفعول به ايضا ومن هو مستخف استخفى يستخفي استخفى مستخفي دبر اسم ونكر المنون المنقوص ونون ايش بدنا ونكر المنون المنقوص في رفعه وجره خصوصا تقول هذا مستن مخادئ وفزع الى حام حماه مانع بالليل بللي مستخفين بالليل بلليه مدبك لليتن تغنارغو إلمان تلافتو شر لمسرات سنتون من كذات فتو والسراج إنما يشرقون في الليل والزنات أكثر ما يعملون الزنا في الليل وشراب الخمر أكثر ما يشربون في الليل والإكثار بين الرجال والنساء اللي يسمى مشدة في دولتنا في لغتنا في الليل أكثر الشر ومن يريدون قتل أحدي من الناس إنما يذهبون في الليل وهكذا ليل خرب الذي والليل ما وسق له ما نبت الله بس فسبع على الله جل ومن شر غاسق اذا وقب على اذا دخل الليل في ظلامه نعم وسارب بالنهار بما بقن حرب ما سارب سرب سرابا من قصاقص معنا سارب سارب اسم فاعل سارب سرب سربا فهو سارب يعني من يتسرب من يقصقص من قصاقص بالليل منتشر بهيفا بمطاء معنا الذي بيقول مستخفين بالليل هنا ما تقدمه شوف وسارب النار بقان دو بهيفا انك في القاسة ميادر قمان سراب كهون وهما يرى في نصف النهار مثل الماء هيت أرارا ميبالو إلا ملوتال رهاب ملوتال سراب ملوتال أرابوش إلا قبل الزوال اللون سراب وقت الزوال اللون إل وسراب ورحاب يدوثال عربوش إيهي أرارا كما قال جل وعلا مثل الذي كفروا برب أعمال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحتبوا ظمآن معه حتى إذا جاءوا يمند شيئا وجد لا عنده فوفى حسابا عنده لعنت مع السراب وأما سراب يعني سرابا حرقوا قبل ما سراب يدوثال بك مريس سنتقوا لمقبات سراب الذي يقولوا في قصة خضر وموسى يعني فلما جاءت قال ستاتنا غدا عنك قال لك ان سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذا وينا الى الصخر فان في تلوثا وما انسانه الا الشيطان اذكره وتنسبيله في البحر سرابا يسوق سرابا زدوا غبام قدادا ما تم سرب الوثال سرب قدادا تنقصا قصا ما رزنا ومن يسربهن حديث وهو يسربهن اي يرجئهن يردهن በቃ ምንከሳቀፈ በሄፋው ጊዜ ማለት ነው በሚስጥር በጭ በድብቃው በድብቅ ጊዜ በጭ ለማን ረሳ ማለት ተገራርጎ ምንከሳቀሰና እንደው ደሞ በቃን በሄፋ ምንከሳቀስ ከሆነው የሆነው ነገር ሁሉ ሸሩን አዝሎ አርግዞ አቅዶ አንግሮ ያ ሁሉ በውስጡ በልቡ ከሰሰውሮ ሰው ያየው በጭ ለማን ጊዜ በመርሃናማ ጊዜ እንደፈቀደው ሁሉ وهذا دليل على احاطه العلم له وانما فصل شيئا منها بعد التفصيل له يجي بقى اقول لنا نجر يا قال ان علم الجهره واخفى وانت جالب يقول فان علم السر واخفى واسر قول اجى فان واسر قول اجى ان علم بذات السر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له اي لله لا لغيره ملكا وسيقاقا وعد وعبوديه مؤقبات ملائكه يتعاقبون عقب يعقب تعقبوا مؤقب اي متعاقب تكاتلو متكاك ومن حديث صحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار تعاقب تعاقب تعاقبا اي يتناوبون ياتي بعضهم عقب بعضين مؤقبات بمعنى متعقبات متكبر ومن حديث مؤقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دبر كل صلاه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ملو فزبرقته فولان لو مؤقبات ملائكه من بين يديه بين يدي الانسان ومن خلفه بستجرباو كحالام كفيتم ሁለቱን ተናገራቸው ዋናዎቹ ስለሆኑ ነው ሰው ልጅ በብዛት ላረጋ ይጋለጠው ከፊትና ከኋላ እንጂ የቀኝ ግራ የለም ማለትን አያስይዘው ይሄን ሰው ከቤታ ረቡል መስሊክ ወል መግሪቢ ይላል አንደው አንደው ወባ በይነሁማ ይላል ማንዴ እነዚህ ተሳ አንደው ይሄን ይተዋል يحفظون من امر الله فالله تزاد يطبقون اي بامر الله من بمعنى ضاعنات ومن قوله تعالى تنزل والروح فيها باذن ربي من كل ام اي مع كل امر من امر الله اي بامر الله بالله تزاز يميطبقوت يهون الى معناته الله عز وجل ايوه بالله تزاز بامر الله الكوني القدري ان الله انه الله لا يغير مكناتهم اي يغير ما بقوم ما مفعول غيرانا نعمه كائنه بقوم ولذلك عبر بالباقي المفيده الفاق لا يغير ما نعمة كائنة ملسقة بقوم نعمة الأمن ونعمة الرخاء ونعمة العافية ونعمة الأمن الله عليك أيرم حتى يغيروا إسكالك أيرم مستقر ما بأنفسه وبالله يغيروا ما بأنفسه حتى يمكن أن تكون بمعنى إلا أو إلى أن يغيروا إسكالك أيرم فأيك أيرم الله شكرون وذا كف يعني إيش إيمان وذا كف شكرون وذا جهود يعني طاعون وده معصيه تذكر النعمون كفر النعمه اسك على درجه الله يغير باتهم ايه عام ان الله لا يغير ما بقوم اتغيروا ما بانفسهم اذن الله ذل امام سوت يا اذن سراك علقوا بسكر نعمه يسوجد باتهم نعم يسوجد نجر اسك على وزي قال الشاعر اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم على بني امالك هونك قدك شكرا ست معصيا نعمان يا سوجدال النايل النعمه اذا شكرت قرت واذا كفرت فرت وقال الحكماء النعمه عروس ومهرها شكرها علي. إذا إن الله لا يغير أمنا ما بقوم حتى يغيروا ما بأم الذي بأنفسهم. بس أنت كان تغيرك الله يغير. وإن أتتم أذنا فلما آسفونا انتقم فلما آسفونا انتقمنا منهم وما ظلمونا ولا جان أنفسهم يظلمون إلى الله جل في أولاه. وإذا أراد الله بقوم سوءا الله أدقى مدفونا قرب سووش لسنا الزر في شاكزي كشا كشا كشا فلا مرد له ما يعني من لا شيء فلا مرد أي فلا ردود له مصدر ميمية له رد رد ردا ومردا أي فلا ردود له أي فلا رد إدراك اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل فلا مرد له أي فلا رد له كما في آية أخرى فلا رد لفضلهم دار وإيه بني ما فيهم وما لهم لخلقوا الله من دون لك الله ليلة إلا الله من والد أباك والد ناقص نفسه والد نشوم من أبابك والد يتبكات شو إلا ملا وقولهم وكبر بين يديه روي عن عثمان أن الله جل وعلا يعني إيش وكل لكل ابن آدم 10 ملائكة في الليل والنهار الله بك أنم فما تعم 10 ملائكة مدبوه. وروي عن مجاهد ما من عبد يعني إلا وله ملك موكل لا يريده ما فما ما من شيء يريده إيه من إنس وجن ودابة إلا قال الملك هكذا درج إلا شيء يأذن الله فيه أي كري ينكا بالوكالة تخلوا عنه اجيزنا أدقاو يدرس بتايا. وقال ابن القيم وقد وكل الله في العالم الألوي والسفلي ملكا وكل بالشمس ملكا وكل بالقمر ملكا وكل بالنجوم ملكا وكل بالسماء ملكا وكل بالأرض ملكا وكل بالجبال ملكا وكل بالبحر ملكا وكل بالإنسان ملكا بل يسوي الجنبه كها إسكبا بلا نهاية ملائكة يلقوا هاد قانا يولد تعبات الناتو ياتي يزر فساش وده ما تنسي قبا بجيك قبار يا كباسا في الهديث كذاب على عند قناة أمو أربع أمس قرسي وملائكة إقبال إلا ليتاي ليتاي كاو يا رب من رزق وما الأجل وما العمل أشكي نوسي كذاب عند قناة وسيون يا ملائكة إلا كنا أسفل بثار روح كذاب على عرصنا قرس إفال كذاب بهود انقدي إنك باكبو تال ليوت عام سندزيو مسمرا في زو تال سيوت عام يطبقو تال هيد انقدي ياو ياو يسراو من مريد أبقو عالو رقيب أسيد وكذلك يا رب سيموت النكير منكر روح يوستال ملك الموت ايه وهي ذومي متى يروح بال منفصا يروح جبريل وهي متى وصل ينورالو كذلك ميكائيل دمو يا اكال حيوت مالنا زنامنا يا بحر ازي وكذلك اسرافيل يوم القيامه يا انتن روح قصب قسكسال كذلك يوم القيامه سوتش ندواتشوالو ويوم يقوم الرجل صفا لا يتكلموا الملائكه بسلف سون يذوثال الهلال كذا دام نغرو سيكل ذكر رب الجنه زومار ودج اذا ندواتشوالو جانم سيون يداتش ندواتشوالو جانم سيغا باتا جا وها فريت ابو ابو قالوا خذ علني ادرسوا ان يفن ايات ربون ذي قالوا فاذا قالوا بلا جنتم سيغا باتا جا وها وفريت ابو ابو قالوا خذ السلام طيبتم فادخلوها خالدين وكذا والما يدخلون على من كل باب سلام عليكم اتقالا يا سولج كا اسكبا كملائكة إلا يوم إيه رقيبة تيدة بيتشاء الله لكن مقرأ بيتشاء الله إيه وقل ردوان أتيد ردوان جنة زبن يوان الله دقنا أتي أمانا ومالك يجعنا أتك علي أو سبحانه وتعالى سوي ملائكة مدبوان إيه بيقروا إذن يمنا في ذلك وإن عليكم الآن كراما يتكبرون في الخلق والخلق ولا يهبون الشيء التافه الحقير الخبيث لأنهم طيب والطيب لا يهبون إلا الطيب لازم تفرغ قرات تناغر اتشرو الناس ماسك اي ما فيذا لذي بلو لم يذيبوا ورقه بالغاز بيو نورو بوزا تناغر لا انكم تشترون الكاغدا للحفاظه بوزا تناغروا نبر لا يذيبوا بس ورقه وتي بتارغو بابا جو سلو لا بجا لا بك نودا بكو ترال له معقبات من بين ذي مدبنيا ناس اندغنا سراون دبر ريبورت ريبورتر ستوتش عالو يا بسامنت حموسنا انت خميس ريبورت ارغال الا تبالك ني ادرغوالو يرفع عمل الليل قبل عمل النهار يا الله اندغنا باسر كده نا باسو في كده متكاكوالو ايه ريبورت اوطالو اتينا ومسلون وتركنا وهو يسلون وحاكله ادي ريبورت سنت شهودنا يوم القيامه الذين وجيه بالنبيين والشهداء الى الله جل وعلا ويقول اسعدهم الملائكه الذين يحملون الخلق امام المحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين شيء بس يقبى تنسي لا يفارق إلا عند ثلاث آلات عند الجماعة وعند يعني شنو غير شنو را قوس يتحط أبلال أجزل زيو من ناقر ويالتفل لقوا يعني أزاي الدرقان له إلا سبحان الله الله أكبر ومن كرمهم عن الأذكو بيتا في كل ولا صور ولا يصحبون رفقة معهم جرس ولا قلب إلا سبحان الله لا ينجد الله لي عجيب له هي لذيذ وغزيب عمد إسلام قد دالم كنا عمد إيه منهم بأكار من فصار بقهات بمرمر ب منهم نقر ميقاني نقر إلا ما من إنجي أهون يلهم أهون تلكم نقر إلا مؤمنوا شك إيمانا شك خليل ألاك وبزينوا تؤمنوا بالبلائكة عندنا سوى جنالو هو كنات عن قوى الخير الكامل في البشر دبك هنا يمال كام حيلنا وبسوا لا يلا إنجي ملاكي إلهم شيطان دم جنن إلا مالو كنات عن قوى الشر الكامل في البشر هذا دبك هنا بسوا يلا حيلنا إنجي جيني بانك وقد ذكر في القرآن الجن في 50 موضعا فمن أنكر وجود الجن كفر ولكن لهم تفاصيل جنوت أهوالا سوبر كابتانا وقد بوب البخاري باب ذكر الجن وإيقابهم وثوابهم وأورد ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث أدلة وأقاويل عن السلف نعم إيش يا عندي الله بوتا ما يجابوت هلا تشوم نو ويس يا رحمة الله شو يجابون يا رحمة الله شين جمعت فوتا ولا ما أنت فارا لبرت زيت عندي كله من عام نسوم جد شنو ليه لو شو يجابون تجيزال تمشي تخلي هو نادو كذا بهالا يا جن أي كيفهم يبان نو مين ناقر كل كيف يطلع له بقى عند زار ميسرة وسيرة كبار نو هلاك مين ناقر نو زار ميسرة هلاك ناقر من ناقر لزينه التفكده ولا ملائكة يكتبون ما له وما عليه وما ليس له وما ليس عليه ما له من الثواب وما من الإكآب وما ليس له ولا ليس عليه لسنا يعلمون بسنا يعلمون الإفار وذلك لما استرد الإمام أحمد إمام أهل السنة والجواب عبد الله الصديق والسالش من رباني أكذا يئن يعني الشتاء وضع أمواته يعني أسف جمال قد أعوث أكوك عبد الله من الثورت والملائكة أكو أنيننم ما أصفه إيفال تبلا سيلا شاو سيلا شاو سيلا شاو سيلا يعلمون ما تفعلون تفعلون فئل الظاهر الناباطن يوستنم ياكالو يوستن ياكالو أيابقو من سيفوت عند تكبارنا عند أو إما قول وإما الفئلنو يوستن أقر من أكالو ما تسرى بيبال قيل ما تفوسي سرى بشتا أكالو ميلم يتوسن لما أشعالو مدفول لها السياسي شتاونا قوتها نفس يسو تنفاشو سبحان الله ملكام سياسي بزيها قوتنا كزيها قوية يقول ما تفعلون بلوال وقبل يعلم ما تفعلون مارس تفعلون الذي فعلتموه نو يعلمون في إلكم نو والفئل هو اللي هو الظاهر من الحركات البدنية أو الحركات اللسانية نو وأما قول العلماء يعني عمل القلب مارس والاعتقاد الجزم نو وعمل في حيب أسرهين ولا كل حال وكل في العالم كل ما له هنا من لا له مؤقبات المتعاقب يمتكاب تعقب لا يكون الا بالتناوب عند سيد عند سيما ملائكه وش في التغاطس ان شاء الله غادي يتشكر عليه اي لا لا هي كيفو يغبالو يعني بالا هي عالمون ما تصرون كل ملائكه كتناجرما انسا قال يتيفو ما مرتي اساده ازاني سيجمروا يتيفو كهونا ما أيتيفه ما تعيش زي مكوجين ينساق كأ إزالة من ناقرو ينساق كأوال كنات إنجيل الناس النسو بحرياته سلام النسو مبلغ ما تطاطي جناب جماعة من النسو قايل لم تكبسوا الشهوات المركبة الأربعة الرئيسية في البشر وهم منزهون عنها سيد مقران ما بلاد ما تطاط ما سينات كزينة نت أصلهون بحرياته سلام هنا بسوا رجال بحري سلام هنا በዚህ ሰዓት በተለይ በጅማዕና ባሽንቱ ጊዜ ይሪቃሉ ወይ ይሳቀቃሉ መናገሩ ያልተፈለገው ለዚህ ነው እንጂ መናገሩ እንዳክሰር አልቀውራጂ حرام ነው ከራህ ነው ይላሉ መናገር እንደዚህ መናገሩ መብዛቱ እንጂ መናገሩ حرام አሳ አይደለም ይላሉ ግን ከበዛ ጥሩ አይደለም ይላሉ ولا كل حال ያው هم كرما اكرمهم الله سبحانه وتعالى بيدي سرا كرام ينبرر لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه حرام كفيت بسنت نغره سوديج حتى ورثي بعد الحديث وجو ارغو ثنيا كونا عند راسي ملائكه اسكي نغا يطبقوا الله وجو ارغو كتنيا عند سو كتنيا كما في الحديث البراء بن عازب وكذلك ذكر غير واحد من السلف ودعا ربو كتنيا روحا تحت الأشتري ترد على الشيلة ذكره عمرو بن العاص ذكر ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين وكذلك ابن قدام من منهاج القاسدي ودعا ربو كتنيا كسلفوش معرفة ودعا ربو كتنيا تلقبو عند اللون ومن صيح له مواقبات ستنيا أهون أفن كفت يا مسكين هل تدري أنك وهل تدري عن نفسك وهل تدري عن نفسك أدنى شيء ذبابة نصف ذبابة بعوضة هل تقدر لا والله لا تملك عن نفسك شيء غير أن روحك متصلة بك لذين وذكر أصفلك في التنية كليل أمري ببلد لذين أسلم نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورحمة منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أعمل في كتابك بكتابك الأنزل من ذلك الذي أرسل فإن مت في ليلتك مت وإن أصبحت خيرا بسمك الله وضع في جنبي وبك أرفعه أمسك نفسي فارحمه وإن أرسلت فحفظ ما تحفظ عبادك الصالحين سبحان الله موت له مواقبات من بين يدي ومن خلفي أحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما ذكر ومن حتى يغير ما ذكر أنفسهم منهم هنا من بك الله راس أنت قالت أيك الله يكير أنت قالت أفح الله يكتاه ما يفعله بأزادك إن شكرته أمانته وكان شاكرا عليما وإذا رد بك من سوء أنت مكفل لك أو إرادة كونيانات أو يمسي بعض زنبلو إذا لبي سبب ما ارتكبه العبد فلا مرد له مما لسوء يا الله أنا بلاء مما لسوء إلا يا توبة إنجي توبة استغفار زق زق كتبه لما لسال الله جل وعلا وما لهم من دونه دمو لا سووش لا يزبوسك على بكر من وال وال يلي أمره يحفظه وينصره بسبك أسو ما نم إلا تشوم مكناتم يا ولا إز من عاديتنا ولا يزل من واليتنا وهو يتولى الصالح صالح كما قلت يتولى الصالح تولي خاصة إن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يمسكون الزكاة والراكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ولي يتبارو هلت معنى الله على العلماء ولي فائل بمعنى الفائل فائل بمعنى الفائل إذا لا جليس من المجالس لم يبارو يعني وهو الذي تولى عبادة الله فلا يفتر عن طاعة الله وذلك يقول أهل السنة الجماعة أكثرهم يولي ميبالو بتقوانا بإيمان قطع لون القرآن من داله وذلك الشيخ سنة تيمية كل من كان مؤمنا تقيا لله كان وليا لله على إذن إيه الله عن طاعة توليه هنا كون ولي نو لأنه تولى الله بطاعته بامتثال عوامج دم نواهي أولي بمعنى فائل بمعنى مفعول أي الذي تولاه الله وهو يتولى الصالح وهو أي الله يتولى هو الصالحين مفعول به وكلا المعنيين شرط في الولاية على فكاهة وجهه يعني الله أنت مستلمون عن لبه الحمد لله يا ويتبك هاي ولينته إهي من الولاد ولدتم أين القرآن لا يستولى وما له من دون وال هو الذي يريكم البرق الله ما نتيانه برق المبرق أنا ما نهنه باللجتان برق ومنه البراق برك يبرق بركة وبرع براك إبالة البارك باركة السي وهي لمعان برك يبرق بركة لمعان بالليج طامع يريك بالبرق برق قيلة ذهي تفتها وقيلة يعني جناه الملك خوفا والذي يريك بالبرق يوم يعني خوف لأجل خوفك وطمع لأجل طمع خوفا مساعدة من قد قالوا يا زنجنا بلو اندي فر الله وطمع عندما زنا مطالبا من لها دروش بلو ولم أقول شيء استمتعنا لأجل الخوف ولأجل طمع مالا مفهول لأجل هنا يوم يعني وينشئ الصحابة السكعان ينشئ يهدس ويخلق ويوجد الصحابة الصحاب جمعنا ولذلك وصفوا بالجمع السكعة جمع ثقيلة صحاب ظاهر مفرد مثلا جمعنا وإنما المفرد صحابة فأنشأ الله صحابة مثل الترفي فترسلت السماء فبركت فرعدت وبركت وأمطرت عند تبالو ما لهم سكا جمو سكي كابا دهون والله نعم سنت قن قطر سيش رأي كاسبوا بك إيه ناكيو لمار قالت مياتر يعني بين السماء والأرض هين والصاد سخر بين السماء ألم ترى أن الله يرسل الرياح يعني إيش أن الله يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعله ركاما كمر فترى الودق يخرج من السماء إيه هاي القوة قدرة سبحانه جل وعلا يميك فكس يورو جيتاوكونو برق ياو ويسبح الرعد ايه سوره الرعد بس يبوانا من تسميه الشيء باسم جزئه ويسبح الرعد ما يطرا هنا جيتانا على الزيله يريكم برق نو اذا لم يسبح الرعد وقال رعد غرمرمتاو نغدو بحمده كمسغانا وغار قرق سبحان الله وبحمده يميلو يهون والملائكه من في العام على الخاص ملائكه ملاچون يميسبحوت ان يميحمدوت من خيفتي لاجل خيفتي من تعليلي انا يسبحونه من اجله ملائكه على هذه الجبل فطام فرتوا له فرتوا يخاف ربهم من فوقه وهم من خشيته مشفقون ينقطع غرغد يرغب غبالي حتى جبريل وميكائيل على قصو استقيق الى الله عز وجل هكذا كونا عند التونيك جبار ما هنا نباتوا على تشويلا سبحان الله بل لم يزل جبريل يبكي منذ خلق الله النار مخافه ان يعصيه فيلقيه فيها جبريل عندما قال ان باي التقارط اساتن كخلقات ودي عالم من الونجيو كطال انجي لو شفتك من كان بالله اعرف كان له اخوف وسال النبي صلى جبريل ما لي لم ارى ميكائيل ضاحكا قط فقال جبريل لم يضحك ميكائيل منذ خلق الله النار استاذ خلق جمر ميكائيل الساقن بالوالچ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لببال نظر تغلطولاچو الله شفاء غردو شفاء نيلم انيا فتنه الشهوات ظلمه الشهوات ظلمه الشبهات ايه انجدي مكائد الشياطين قلبوا بلا غدال قلال مسلو تايتو نو ولذا الانبياءوچ اندزا بكاء نبر نو القسوا له يعني او اسالوا يعني ايذو انت تسال انت فهم على سيدي المود ان ايذو انت وجهني على تشو بذا تنصا داوود صور ابو خراك وانا كذلك يحيى عند لفت الكسر كيف افات عندي يزرط دبر اناتاه ونقيط اسكبتا انت لاچو نبر الى يحيى الله اكبر وكان ابراهيم صلي والجوفي عزيز كعزيز من الجليل من ابوك وكان محمد صلى الله عليه وسلم وله ولصدري عزيز كعزيز مرتين كما فرفق من كان بالله أعرف كان له أخوف كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل إذن نسبه الرعد بهمدي والملائكة من خيفتي ورسل السوائق سوائق لك سوائق مسائقة وهو كل شيء يؤدي إلى هلاك جسم أو عقل أو حياة هيوت ميا صفا ويسونت ميا ميا فز وي أقل مي خبل ميا صبت نقر سائق أودان أبتي نقر نو بتقلو إليه كان وإن يوم ما آتين إليه كان الله فيسيب بها بسائق أوايا سنكال من يشاء ميا هي مشيئة أزليانو كونيانو أزليانو ياسنكال وهم يجادون في لبها الله لاي يتكراكر السال وهو شديد المحال محال برتنو شديد المماحلة مماحلة حيل قطعته يعني أخذ الشيء خفية أو شيء أنفسه ما يعد محال مماحلة ماحل ماحل مماحلة ومحالا لفاعل الفائل والمفاعلة وغير ما مر السماع عاد له ماحل يماحل مماحلة ومحالا ويسد الرعد مالت من دلنا اختلف العلماء والمفسرون والفقهاء وغيرهم في معنى الرعد من دلنا الرعد الرعد ملك ملائكان ولذلك قيل والملائكة من في العمل خاص تبار ملك وإيش والبرق جناه وما يسمع منه صوته وقيل إن الله لما خلق صحابة بهكت أحسن البهك وبكت أشد البكاء فالبرق بهكها والرعد بكاؤها وقيل مخارق ميدا بدي ببه نقر عالله وإنه ما دوشا نقر ميما تابا نقر نزيل مخارق ما يخلق به الهجوب الشيء ما يقاطل ميدا بدي ببه نقر نو يتبع على الهلال بيشا الرعد ملاكا مهنون الرعد ملاكو يبزوك دي جلائن دزان من أساوك هو ملاكو أينه؟ إنه رعد ملاكنا وباقى إنجري كنفونه باللي تتاو يا أنت يا نيوم إنك أتشعوا قرم رمتاو ما نقدي لوتان والسودة من ذنه تنفونه الله أكبر سيسبحونه سيسبحونه رعد برق الكلب مبالا برق الكلب إنه بترارة بس هاي في ديرة في بني سوريا في السعودية بنبرك إذا عندك زي إنه إنه ترارة تا تا تا تا تا بس أنا رأيت وسمعت في أذني أمزان يمكن بزنام ما جزين هذا بدأ منا بزنام جزين يا دم يا أخي سبحان الله يا أنبياء سلام عليك أنبياء ونبياء سامينا إلى السباد لو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الخبير عند ملاك إن جئتوا في الدامي أصب الله بالدكتاو دم تططططين مريت عندك للدقالة بتتكربوا لا إله إلا الله سبحانك سبحانك سبحانك ما أجل قدرك ترى ملاك إن جهونه من أي ناس أيال جيتانه سبحانك ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك وما خذناك في خوفك الله أكبر والذي يقوم ببرك خوفه وطمع وشير صحابة سيكار ويسده الرعدو قدي صحابة سيكار ويسده الرعدو آلي أبو زوجي ذي قدام مناقار تسسر نكتك إلاقاء اللو سبحان الله إيه مريف نيوردو سمين دينو سائق آمي بارو سائق آمي لو سنيقا باش دار مريف وردو هنا عندان بيسي فنك كتال عندان دي دين قائفة تفتال بيس عقات إلا عند تلك ترارانو تلك ترارا ما دو آلو أدبكي والله دام منانا وكترارا وردوبت ترارا ورنديت إذا من سكسكو سبحان الله وفتو انتنو يتقول لا وقولو إن الزافات مواي فاتو شك شك شك شك شك شك شك سبحان الله سبحان الله بس اللي يكون زافنا كوران بيه دلم ساون نفس بيه درقو مثل سو فنكت شديتون برقت عرقو دي ودان ساون عمتي مطار عندان دي أكارك وديان أشياء وسبب بلا يكون سكان دون روحنا قتلا كار الله أكبر سبحانك ولذلك يا الله لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك بالي لأنه فإنه لا يصيب ذاكرة كما روي عن عبد الله بن الزبير الله لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك بالي فإنه لا يصيب ذاكرة يا سلام من أين جتانا وباكاتشو سبحانه الله أكبر ويسبح الرعد بحمده خمس غانا وغرق سبحان الله بحمده لو هي تسبيح يهود يا خلائق هود من دنا قال نو بقى الله راسه مجمرا ترتوال ملائكه من ذا رعد جبال سماء يدور ترارع وامن شيء لا سبب بحمده رقبوا يا عبس والملائكه من خيفته ورسل الصواعق جم صائقه وهي الامر الشيء ايش مهلك مفسد ادى زعما ما اتم ان انت تفهم ايه ملائكة انتنا وجين لي متى شيطان لي متى ملائكة ارداني برعيهم كان لذو ما يذلهم ايه الشهابنا انجا اينا سيدنا بسو الشهابنا فاتبعه شهاب ساكن ولقد جعلنا في السماء بروجة وزينا للناظرين وحاسدنا من كل شيطان الرجيم الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين يا الله جل ايه سائق عدقان يا مدقا بهن لسو خاصنا وسو ما يشاؤهم جادلون يهون سووش يهون نبيون لي أدقوا أدقا لي أدرسوا بفرسات شو متو بنبيون لي أدقا ندرسا لنبيلوا بمتو بشراتو الله تكلاكلونا عندو بقيملوا إيه ديال من قدر يهون بشرة سلط أبت موت نبيون لي أدقوا أتوك أربونا بالله تبقى أتشو إلعي عندو لم نزل في كراكر برحالة إيه ديال إيه سائق أن أوردو في انكتنا انكت هذا الرقو بلو سبا نزلنا قرار وهم جاد في البال الله لعي بدينو جدال تكذيب جدال إناث يتكرر سا وهو دم شديد المحال والنا شديد المماحلة والمعاقبة يا سلام يا سلام إيش إيش صورة مدنية أنا بنقول بدو أيه دا وتشين دا سمعت علينا وكذلك أوه نعرفه إلى والذي أثناء الكتاب يفرحون به إلى إيش صورة مدنية أنا فرط له دعوة الحق إنه نرسل بتشانه ويا أناثا وتريلا لا إله إلا الله إلا الله يا أناثا وتري لا إله إلا الله لا إله إلا الله إراس أنت ست راسك دعوانا بوسط بلون ساكل بفي قال كم يباسنا قولوا لا إله إلا الله يباسنا ساكل لا إله إلا الله قال الله بقى ركوب حق ملكة يلا مارد مستقر أيضا لا بدي ليه لا تقلسوا تقلسوا مارد على بلسان الهال له دعوة لك يا تري يعني أناثا حق لسل فلي لا إذا لم لازم لو كذبوا شباطين ميترون الله من هذا وما دعاء الكافرين الا في ضلال وقال الذين في النار لخزن جهنم ربك وخفف عنا يوما من عذاب قالوا أولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في البالا كنتو إريبا كنتو خسارة وطيتا يسكن وهذا في الآخران حين يجعرون ويسرخون ويستغيثون أن ينجيه من عذابها وهرها كما قال جل وعلا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل غير ثاليا غير الذي كنا نعمل عند تبار ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون ملو سنة الله ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون حديثو بشواهد دي برتا من حيث السند حديثو برتا اذا جن يا ابو بزو مفسروا تاسكمطوا فيه ان القران طري معنى اسكمطوا فيه نونا ايه سوايت ني بل استو ملائكه نو يمكن ملائكه تريكو بل يوني استو كي راسو ملائكه نو مالد بزو ما يدقفن ويمكن هذه الملائكه تتناقر راسو كتناقر فالسيلو ورسو سوايقه فيصيب بها من يشاء يعني على الله جل يعني على من يشاء فيصيب ما يشاء عند برس سائقة برس يوردان بسكنت سنت انت يورد لفتنا البطان ودنا إلى الان برسون درسو زنقنا هي انتين يدنقاء انتين على ايجنة بزانة قرده ودي اونو يكأسو برسون انت كذي عربوش اولا قربي ياسب بريتيكو برسيكو بريتيكو برسيكو درسون باتو كباد برنو كميشتو كباد برنو ودنا ولا لا كميت إلى أثمن زجاج زجاج يا إنتي نومال زنبو برز زنجا يا جو دي فنا كني مطاوي لا ما ريتن سرق وسيور بس شو مطاع سنت كاردو بده ما ريتن ورد الدرس بس بقى البوابة الدرس من أين الألفاء الله يقدر الله لك فان كده ممكن سيل قال يا زوج بس إذا مو بتأم فاجان سبحان الله إذا ذكرنا ما يوضعه بس دي زين أنا زمان إذا في اللوك كسر بقى سبحان الله تعمر كونه تأمروا كونوا تجسوا كونوا إنيان اللي هذا يا شفتة يا هذا النتان تجسوا كونوا تنش نقدر يا سعيد سب سب كده المدة مسجد المتانة تنش سبحان الحليم سبحان العليم الحليم لو دعوت الحق يا أنتات الرينه لرسول ونجي لليلة وإذا لم بونت لمن لكنا للترار قزوني قباو السننجي ليلة وإذا لم لا يدعو معه غيره لأنه ليس له حق في ذلك ولا تدعو مع الله إلها آخر وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو من دون ما لا ينفع ولا فإن فلا فإنك إذا من الظالم يدعو من دونه لمن ضر أقرب من نفسه بسلم ولا بسلم وشير يدعو من دونه ما لا ينفع ولا يضره ذلك الضلال البعيد لو دعوت لك والذين يدعون من دونه هي الشيء اللي قنب باباتنا كرسوبك على مالك تاتن طاوتاتن أم نعمل كنا ميتار وكاروش يستجيبون لهم بشيء أنه عندك من نقر الشيمي لأتشو نأساك كل أتشو نقر من ميلا ألقه بالمهال إلا كباسي كف إلى الماء ليبلغ أفعه إلا كاستجابة الذي بسط يديه كفيه إلى الماء ليبلغ أفعه قال له أتشمي تأروا أتشو نقر أبيت بلهم نأساك كل أتشو نقر سنصر من ميلا في الدنيا والآخرة من الباب إلا كباسي كف إلى الماء إجون ودا غرغات افاسيدو غرغادو وحالي بطالس اجو اندي زمبلو سي زرغا غرغادو وحا رقطو يبطالينال بيلو ميلو اينت قال هو نيل والمؤلق على المحالي محاله والمشبه على المحالي محال فكما لا يكون هذا لا يكون هذا يا دير ادغا بيدا غرغا رغا بجيل زرغا زمبلو وحا متو بافي غبال اجي بيچا بما زرغا يمتا لي غبال اي غبال محال اذا فكذلك قال الى ميتروس اديت مارساتشو يطرياتشون حاجة ما ساكاتاتشون دينا بأخيرهم زبط مولو لفكن دستهنا مثل ما شبه الله تعالى الكفرة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تغوي به الريح في مكان صحيح وهكذا لأن لخاطب العرب بما تفهمه من لغاتها وأمثالها ولذلك جاء أكثر الله في القرآن المثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعله تذكر وضربنا لكم الأمثال وتلك الأمثال نذري الناس لعلهم يتفكرون أمثال الكلام الأمثال ضرب المثل أقعد للفهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو دعوت لك والذي يدعون من دون لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلا استجابة كاستجابة الذي بسط كفيه لما لا يبلغ فاه فكما لا يكون هذا لا يكون ذاك ይሄን በመንፈስ ፊልም በፊልም መልኩ አርጎ ማድረማ ፍርደት ለላ አይደለም አላህ ለኛ በአቅላችን ሚገባን ምሳሌ አርጎ ነው እሺ ነብዩ ይሄን ሲናገሩ ሳሉላህ ለሳባዎች ፈርደል በአቅል ባረው ይስተውቀ ነው በቃ አላህ በአቅልና በንግግር ሰዎች ተረዱት ምሳሌ አምጥቶ ነው ያሳየው እንጂ አሁን ዝም ብሎ አላስፈላጊ በባጥል ደሞ ሐቅን በባጥል መርዳት አይቻል አለሱና ሱና በቢዳ ይረዱ ይሄን ይወቅ ቢድ በቢዳ ተመክሮች ሱና መርዳት አይቻል የሰዎች ግንዛቤያቸው እንደነው ለምሳሌ ያምናሉ ሰዎች እንዲ ቢዳ ይሰራሉ እኛ አሁን በቀጥታ ከተቃወመ ሊቀበሩን አይደለም አንዳንድ ነገር ከነሱ ጋር ወደ ሐቅ ለመጥራት እንዲሰግዱ እንዲጾሙ ማለት እንዲማጡ ዳዋ እንዲቀበሉ እንዲ ያለ አንዳንድ ተመክሮች ቢናደርግሳ ሲሏቸው በል ካንቴ በፊት የነበሩ ዳኢዎቹ ካንቴ ይሻሉ ነበር ሚደረግላቸውን ሰዎች አደጋቸው ወንጀላቸ በእጅግ ያፈፋ ነበር ይሄ ተመክሮ አለ እንዴ የለም ወማ ለም ይኩን ዲነ في ذلك الزمان لا يكون دينا في هذا الزمان يا في مسلمون ابو جهل وبلا انت قرطاس تتناقر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تولى ما سما ما ندرس ما نغغر تنتين بقات قال بلاص بدون نغير يسرعال يا عالم وسراته لبلاص بقات نو በቀባን በስርዓቱ ሸሪዓን ተንትኖ ማስረዳል ነው እንዴ ያወራ አክት ምናምን እህ ዲዳን አታስተምሩም እኮ እውሩን ስውራን አይደለም ተስተምሩ ዶንቆሩ አካሱን ቁራ አታስተምሩ ለነዚህ ነው ኢሻራት ይሄው ወኢሻራቱ ለአክራሲ ከለዚህና ለነዚህ ማስተማር የማያቱ አላ አንድ ነው የሆነ በቃ አይጠቅምም ጀግና ለማለት የሆነ ያስተምሩ ይደታል አይደል ዛሪ ለነዚህ ያው ወአመ الذي يسمع ويتسلم ويفهم ويفعل فلا حاجة إلى أن تعمل تمثيليات والدرامات وهذه الأمور الصورة القبيحة مشبوهة لا ينبغي لا لا لا إيه ماذا قالوا المثالة تمرتنا يقول تمرت عند الله وجاك متى عند متى مرتوان وما أريد الصلاة أنا أسلمكم وما أريد الصلاة بلو المثالة أستمر واتشوان أجي إذا كان عند نبوها دمو كباسك خطيهم ميلهم عند المثالة تمرتك الله من الناس تملك لك لنا بمثال اهو ايه انت وما اريد الصلاه ميلو سلفو استرتو تاع تشغيل بكناتم اهو يتفلق بزي منناو صلاته بتكبار ما استمر له اذا بتكبار ويو ان نبرو وقت الصلاه ما نبر جن اهو يسجدو صلاه انت ما بيساهم لا بيجو يسجدو نبرو بفيل ركوع قيام قعود منامن ايه ياو يجد دفع قنا منامن بلا صلاه استمع قايهون اهو ما استمر سوتشي عندنا ناس تمطول ሌላው ግን አስተን ያር ሲራው ራሱ ሙንከር በሆነው ነገር ለማስተማር ተጠቀም ነው አሁን ግድ ብቻ በከፊያ ማስተማር ችግር አይደለም ችግሩ ሁለት አዘል ነው አንድ አስለን ይሄ ፊኢሉ በአስል ሙሐረም ስለሆነ በሙሐረምና በሙንከር ነገር ሸሪዓ መርዳት አንችል ያ መጀመሪያ ሙንከር አይደለም ሰው ቀጥታ ሰላት ካለው ከሰገረ ችግሩ ከፊያ ሰላት ማስተማሩ ወንጀል አይደለም እዘን ያን ከዚህ ጋር ያይዘን አሁን እንደ እንትኑ የሰላሳታን አብራሳ አማ አቅራቢ መላእክት አመጣ በነሱ እኛ መላእክት አነ ለእምቲያን አንተ እምቲያን ነው ላይ አኺ ደሞ በዚህ ሌላም ሰልቢያት አለ አንዳንድ ጊዜ የተወሰነ የሌብነትን ሂደት ታስተምራለ ንያቸው ያው መጥፎነቱን በኋላ ረድ ለመስጠት ነው አጋጣሚ ፕሮግራም እንደና ያቋርጣው አይደል በዚህች ማለት ነው ጊዜ ሰዓት ሲንት ሚሊየን ህዝብ የሌብነትን የግረ መንገድ ተማረ ነው አይደል? ኢጃቢያቱን ሳትናገር ይሄ እንት ፕሮግራም አጥክቷል አይደል? መልሰ ወስተኛው ደሞ ተመልሳ ኢጃብ እስከምታስተምር በዚህ ብዙ ሸር ይዘ ሄደዋል። ይሄን ሁለተኛው ላይ ሰማው ይችላል። የግረ መንገድ ሸር ተማረ አልተማረ? ማፍታው በዛ አልበዛ? እዛ ተምሲሊያ ድራማ ሸሪዓን ለማስተማቻ ቢባለው ነገር ላይሳምን መንሐጅ አህለ ሱና በል هو من منهج الاخوانيين والصوفيه والمبتدئين الذين تولؤوا بالاصوات والالوان وضرب الدفوف الذين ذكروا هذه الاسباب هي اخوان مبارزه كصوفيه كاشاعره تلي نغير ايدن طنتو ستاطنا الذين دموا مديناتهم مبنيون على ايش وما كان فعند الا مكره تسين تبع الذين بدين صنعوا بضرب الدفوف بضرب الدفوفنا كذا بدين صنعوا ما اختلاطنا اذا كذي قاعد دمو يستحسنون تمثيليات وهذا ليس يعني مشروعا لو لم يكن تصوير المشايخ ثم وقصني في هذا السرد كتاب خاص اصلا تصويره ولما هو هنا منهم تصويره قال ضروره عشان يبقى له اسم ما هي فوتوغرافو نو فوتوغرافيا التقاط ضوء هينا فوتوغراف وكاميرا اللي يبالو نو استريو يا ليلى هي عشان قلديتو بجمي السراء ايه هلو اسمام إنما الخلاف عند علماء الأصليين في الفوتوغرافية والتقاط الدوئية فوتوغرافية كاميرا السو يتوسنو مطلقنهم عند تساعد يهد الرجل لمي يا معنى أي زوم عندنا يداهم مضاهة اللبث أين المضاهة يا زلال لو حركة لو من أنه إيه ما في حركة لو من زلال لو غير أنه يعني التقط شكله بس فلذي أي مثلا لا يدخل في معنى الحديث الوارد في النهي عنه أي كبام تستعلم لما أوسع لأن الباري تستعلم على الشيخ سيمينه لم يستعلم بما استعود فيتين بالتاي بما استعود فيتين بالتاي تقرط عالي دي أنت قررتك إذن لك عند الزائمتنا شيخ السنوسي سنوت إني ميلاد ليلو سدما إيشال ميلاد آمنوا حتى أنكر روحهم على إيشال ميلوال إيشال من ابن حجر فتي البار كذا النووي في شرح مسلم كذلك الشوكار في الأوطاع وكذلك الأسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري وأورد علماء الحنابلة سبعة مذاهب بس إيشال تفصيل سيجا كام الطوس عنده أمم النصوص عليه ولتنيا ودمو إلا مداها وبكثيرهم ألا جن كذي والاستثناء لضرورة السؤال بق أجدشين يا زميلي كذي ما بلت أما توبة ما تتفاق على جنبات محرمات إن ذا الضرورة إتشار جن ضرورة ميبال ليس كل ما يراه أنه ليس كل ما يراه الناس يعني إيش ضرورة ليه ضرورة هونه يبيه لهم المحرمات سيد الله أصلا ضرورة لا تحريب مع الضرورة ولا وجوب مع العجز ميبال قاعدة نرى إذا بوتاونهم بايهونهم متاوقيا ومتاوقيا ضرورانا أكبابي ما أننا تأتاوقوا متاوقيا إلفتكات فاسبورت يمن جافكات رقصتا لتجارة الذين دموا إنزي مساسل ينكت فاسبورت دم دموا هي متاوقيا هي ينكت فكات يمساسلوت من جافكات إنزي ضروران تفصبا يا أسكيدهم إنك على ضرور ليلام ليلام إيهي وقيل ببيت مستقال لبسات اسكاس كمتو مريت زك كارغوس قال شقلوت وبكيس قال لقد تافنا محرم يهونو بزو انا العلماء وش قول الله قال ضروره منهم وانا منهم اسفل لجم فتو جه ضروره وقال ضروره ايش مؤتبره على نظر الشر كهونا بقى وما جاز للضروره دم يقدروا لقدرها نو لكن توت بلو ايه انت النصار سو انا مولو ما عرفناه المنيه من نص على مولو هي ما بين استقلال او هم كان السؤال هي لكن توت كافروا لما كان في صورته من اصل عقيدتهم سلونج لا يتركون في سيارتهم وفي بيتهم وفي صليبهم وفي ايش كنائسهم وفي بيتهم لا تسأل عن كثرة الصور لانه يحتفظون بها لان عقيدته ولذلك ورد في سي مسلم عن علي لما بعث ابا ايش ابا الاسد الحياج ابا الهياج الاسدي قال انا ما باثني اي رسول الله قال الا تدع ايش قبر مشرفا الا سويته ولا سوى الا طمست هاتان الخصلتان من اعظم الوسيله الى الشرك ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا على طمسهما وامر علي يعني صاحب احد زملائه على طمسهما فيه القضاء على وسيلتين من وسائل الشرك نعم من بعض تمنى سؤال من البالون مجمع رفع الكلام أستمع يا مجمع رفع الكلام بدأ الله من مزقوص وهنا بدأ إقليه سيقليه بزوم سيقول أقلال لعنا وهن انتنوا أقلال لعنا وهن إيطان لا إيش هذا بيتوا مجمع رفع الكلام وإذلوا أبا البنات قيلة خاصة بها وقيلة كانت صغيرة وقيلة قبل نزول النهي الآن والمسألة إذا فتطرق على الاهتمال سقط بالاستدلال جزمع للدنيا راسو اون لمن جاء في قال للدنيا راسو يتشال للدين انديت ايتشال يبالا للدين لا يدينو يدينو ضروره انا ايدلم يدينو امراج الله اهم امراج الا الدنيا يدينو يدينو امراج الله فتو سات نفسا زاري دين شرق يغربال انت ماننا ماننا متاتو شرطنا وي بميلو اهم مندوها الله امراج الله دينو اين ساتار يجد انت نتن سوت خالاي دعوه تقبل ياغني دعوه تقبل ياغني انت بما ما تيدلم اخلاص كالله بكات قال لا ابصر من تركه الله زياده في الدين ايه اسكان بفتنا استونا عالمين عربه دبدو كتاباتهم ابن تيميه فتنا نبروا ابن قيم نبروا ابن كثير نبروا زادنا نشاطي نبروا ابو حنيفه مالك بخاري احمد بن حنبل نبروا عليه ثم لاعت كتبهم الدنيا بلال الشياكر ام بي قالوا لعالم سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يستاتم سيل عامن سوق على متى مشان يا انسان يا قرو شي او عيسان يا يونس يا يقول يا محمد انت سالم ني قالوا عند رساله في البلاد نبيون يا قرب كيف لي سنه ولو كانت الصور خيرا لظهر الرسول فيها بس باشروا ولا كل حال ተመሳሳይ በተመሳሳይ ነው በተአሁን ያ ጊዜ እኮ ይሄን አክልም እንት ለስልጣኔ ነው በተአይ ፎቶግራፊ የሚባለው በዛን ጊዜ ተመቀመ ነገር በተመሳሳይ በጥሩ ታይሚያ ታሪኩ የተናገረው ድምጣማ ነበር ደፋር ነበር ይሄን ዲሏ በአረብኛ ይገለብጥ ዛሬም ነው ይሄ አማርኛ ስለጽፎ አረብኛ ይገለብጣ በዘመናት ስልጣኔ አይደል በቃ በአረብኛ ደፍን አርጎ አንድ kitab ሆኖ ይወጣል በዛ ሲስተም መረባ بسم الله فلنرجع الى الله الى قول الله سبحانه وتعالى له دعوة لك والذين دون من الله سجد بشيء لا تباس كف الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه انه يما يدرس فيه وما هو ببالغه عنده ابا حرف الجرنا عنده ابا فاعل فعلنا ما انجد هجازيانا هجازيا كارغنا هو اسمه انه ببالغ ميلو خبره انه باو يا متعلل انت مفرحون وبته والباء تختص بلا يصير خبر كقوله ليس فتا بالمحتقر اذا بليس خبر باو مقرون ميهون كهونا اتي مجازيه تعمل عمل ليس نونا باو قران يباتال وملتي تنفي كليس الناسبا في قولي سكال الحجازي قاطبا وقول ما عامر الموافقه كقوله ليس سعيد صادقا وما دعاء الكافرين الا في ضلال انه يا كهديان اري ايدلم كنتو انج ايدلم الله اكبر اري بكنتو انا وما دعاء الكافرين يا كهديان وش اري ايدلم الا في ضلال كنتو انج ايدلم لا سلام لا يستجاب لهم ولا يغاثون به ولا ينصرون من اجله بقى كنتو እሪ ማለት እንጂ ማዕና ይለው ይላል ታዛ في الدار الاخره واما في الدنيا عندنا سنات ካላቸው በጭንቅ ጊዜ ይሽላቸው አላ መይብል ሙጣር ኢላዳ واذا رحموا في الفلك دعوا الله مخزودي فلما نجاهم الى البر اذا مشركوا نعم وما ذلك في الله من متت بلار كثارا معناه بلار كثارا كنتو كثارا الم يجعل كيدهم في تذليل تخسير اذل يقول هذه الخساره ثم قال سبحانه ولله ما يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرحا وظلالهم بالغدو وظلالهم بالغدو والآصال ولله إنه لا الله لا لله صحيحون خبر مقدم للاختصاص والحصر يسجد إنه يسجدال يسجد يسجدال لله يسلم يسجد للكل او يسجد يرضى لانها اعظم ركن في السلاسل والسجود واعظم تواضع في السلاسل هو السجود تناقض انجي او سلاله من الجزء هذا وين سجود يرضى من في السماوات والسماءنا بمدر لا الله ويسجد لا الله لا اله الا الله عفوا مبتدا مكان الكوس عفوا مفعول مقدم على فعلنا من تقديم المعمول على العامل للحذف ولله يسجد لا الله من في السماوات قولوا من فاعل السجود ولله يسجد من في السماوات نهو بسمايات الناب مدر لاي يالو أكالات فطرتات لا الله الدفع ليلة سيوم لا الله سجدان أو أن حال كونهم حال كونه حال كون المذكور طائعا او حال كونهم طائعين او مصدر يدل استفهم ذكر ما انثى والجر او مطائعا يا ومجيء الحال من المصدر وان كان كثيرا سماعي نو يدل قياسيه كما قال ابن مالك ومصدر منكر حال يقع بكثره كبغته زيد طلع في السماوات بسمينا بمدر لا يالوا أو أنها لكونه طائعاً ببقوا في قادة إشي بلوما وكرحاً على كونه كارحاً يتقدد سيهو كتقدد يسود وردان قيلة أو أن مسلم مؤمنون أو لعله إشي بلو يا سلم ببقوا في قادة بمرجع إشي بلو يوردان كرحاً دمو من أكريا على سيف فرطو يمتعو مالا له يتمركو وقيل منافق وكلا الى ودد مسا وسلطان تورو كما قال جل وعلا وما من ان تقبل منهم نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الا وهم قصار ولا ينفقون الا وهم كارهون ترى فقيل والارض فيها طوعا او كرها قال اتينا طائعين كرها لاجل الطوع لاجل الكره والرضا يبالم كرها بمعنى كاره طوعا انا طائعا وكرها بمعنى كارها وظلالهم انه يهلا تشون الى بالغدو والاصال اي ويسجد ظلال من في السماء وفي الارض بالغدو والاصال وظلالهم بالغدو مستدعي مثل الظاهر الى تشو بطواتنا بماتا وظلالهم ساجد بالغدو والاصال عن ذيك الدرب وظلال بالغدو والاصال ويسجد ظلالهم بالغدو والاصال ظرفناه يعني ينزه الله تشون الى واتنا ماتا سجود يوردان الى لا سجود انغري ሁለት አይነት ነው سجود العباده የሙእሚኖች የሙስሊሞች ነው سجود الكره የሙናፊቅ የካፊር ነው ወይም ደሞ الكافر يسجد يصلي ማለት እንደነው لسان الحال ነው ወይም ደሞ يسجد لله ذل الكافر ወደ شرق سير يدفع ወደ ጻይ ማለት በጥዋት ከዘግል ወደ ምዕራብ ወደ يدفع سجوده كسر كقصير بوالا دمو ودا مسراق ونو يدفع ايه من درناو يسجد ذل الكافر بلا يفسر وتا سبحان الله انجدي او زورو زورو بقطيتا ببوكو فيقاتك منات امنوبت اندري منادا هونو بيورتا الله مؤمنو نو كاينسم كجين نو يا سما ملائكه منهم كنسم يونه جيل يلم ديفين نو انداو نزي لا من الله من في السماوات والارض على الله جل وعلا يا وكيل من باب الاختصار نو والارض على وقيل من في السماوات على هلون ملائكة من ينجيل الله حتى عيسى إذا تبلا إياه كايزو إن شاء الله سيدي وردان والأرض على هلو سلما يساجد وذي هلو سجود أورا عرد سجدت ببقب في قادم يرسل على هنا من ينسل لطاف كما قال جل وعلا وآتئوا لواتئوا الرسول وأولي الأمر ولم يقولوا آتئوا لأمر منكم هلو أيضا لما مقيدنا من في السماوات أو أن وكرح وظلالهم بالغدو والأصال ذل الكافر يسجد بل منه بسماء بمدر بسيارة سماء مدون رسول دارا ألم ترى أن يسجد ومن في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أيو شرق أو كوكبو تراراو زافو سمايو مدرو كمؤمن كمؤمنون كجين كإنس وردان وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء نعم من يهن الله تسلط ومتعد لبعضه قد بيهونم يمتعو بيش إيه بيش إعرابو بيش إمسا لليلة مستر الله ألا إزاي هي بعرات ملك استناقة ذا القرآن ولله من في السماوات ومن في الأرض في تسليط من في الموضعين ولله ما في السماوات وما في الأرض ومرة ولله من في السماوات والأرض كمان ومرة ولله ما في السماوات والأرض هي أين تعرضت إلى كيفية قرآن لا يمطع كلهم ليتر معنى الله وأما على العربية على اللغة على النحو يرسل توبتان سجر لهمك ولله يسجد من في السماوات والأرض ومن في الأرض ومن أكفل المجرور على المجرور قل يؤون منا من الذي تقارس لو معنى بالقبنة هو نهو يوش عيفتهم من تعقوه من الله نو خارج نو أي ثانية من أين وذلاله أكو فائن التبلة تباره وذلال في القلوب ويسجد ذلاله ولله من في السماوات ولله يسجد ذلاله من في السماوات عند تباره وأما متدا ما أدركون كان ذنش غريب هنا ليلام تقدير يفلقنا عدم التقدير أو لم يتقدير بوطاو بظاهره بحقيق أو موصد كفشاره ذليلا بطاكين وذلالهم بالقدوة الأسال بالقدوة الأسال درسنا وذلالهم معطوفنا على الفائل المرفوع محلا يلعن قدو قبل الزوال يعني قدو ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها سبغال آسا جبو أسيل بكرتهم أسيل عند بعد الزوال اللون عشي مبالا بالعشي والإشراق مبالا إشراق غدو عشي أسيل والعشي والأسيل عند ناتشو والبكرة والغدو والإشراق إشراق وقت شروق الشمس لناه يعني وسخر ما داود الجبل يسبهن بالعشي والإشراق. نعم ثم قال سبحانه قل من رب السماوات والأرض قل الله يا سماياتنا يا مدرو جيتا ما نبستي بلا بلد قل الله لكن هذا الذي نقول لسهم ميكيدون نقري اللهم من هذا ترى ما سكاسد أنت بلدتشو قل الله رب السماوات والرسول إيشي قل أفتخلت من دوني أنداز كرسوبك أر أولياء ردات أمالكتات إذا تهالنا لا يملكون ما يملكون لأم نفسات نفعا جلبا نفسك إما أنت أين الناس حبت ليش بكتقلنا بذو منورين ما ملك يما يتشلهون ولا ذرا ولا يعني يملكون لأنفسهم برا دفع ذرين يا ملك الضر أي دفعهون ومشي ملك النفع أي جلبهون لأنفس نفعا ولا ذرة جلب نفع ولا دفع ذرنا وضيف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه قل هذا انديال هنا قتار قد تقصى الله شمينك ايه كبات الشيطان ها تشومات كما قدرات ما يجيلو يا مالك الطاوتات نقزوت لتكريستان بيتسلط بدنقاي بيتشفتش بيكسكس نم ذنبك بمال بل شتونا سكر أرغو بس زين بمات أمسانا سا مكلاك لنا ما اسمنا يالشعلم قل يا أيها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمتلوب الله الله الله, الله. مرحبا الشيك قل عليه السلام أهم تتشتنا لا ما هونو أين صورنا والبصيرو أين ما أكره ونحنون أبي تتشت سيسمك أكبا سيدي بكورا ملت تعال تتشتنا سيدي بناو قنا يسمك أمه لا كزاهر إياك أي مسلاس قال له تني قدوث عبورنا آي آي ما إنسام يعني وترى ينظرون إليك وهم لا يبصرون والبصير الله المعنى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا ولا تزول مثلا النور ولا تزول الهنو وما يستويان والأموات إن الله يسمى أن يشعر معنى الثاني من في القبور قل هل يستوي الأعمى أندات أورنا والبس أين أم أخي هنا تستوي ظلمات أندات إلا ما هو يقفل ديك إلا ما هو يريد على شرك يجعل والنور يا علم يا توحيد يا سنة وكل هنا لونه وين سامجارون لله شركاء لما هون لا الله أجاروش أرجو الله أرجو الله تعالى خلق ويفطر هون فإن درس خلق إن درس خلق خلق هون أما لك تاتنا أجار هذا نقول له أدري قول له سيفتح سبب الخلق عليه أسود خلق خلق أو أسود خلق أو لنا ينصي ما ربنا عمل قاتش خلق قاتش ثم سأصل باش أو تيجي دكانه أستغفر الله هذا فلاش أو قل الله خالق بل أرفعت كتبه قل نقر بك الكو الله نبي له بل أجب وهو الواحد القهار الشنة في ذات السبات وأفعال القهار الشنة سبابات حيال ننبعي قل بطنيان ننبعي هل فرطنيان ما فرطنا مفتأفت مسباب رهنا حيال قتانو أقعمم يالو بالشنة يخونا يمفتر يممرات يمقدل يمكناون سلطان ملو يا الله أسونا بلا بلاجوا إني كذا يكاشوا ماشي من سيساتهم كساتهم بعد إنه ليساتهم ما يشيلون ميكلك كلاشوا نكرا له لنا كما ذكر الله نبي بلا لو إن هلا بلا أشوا ستة أباك عمل سكالا كنيو يمشي النفاق شو نه اللب نكر بعد إلى مهون ملك كناه نا سنزيب له قولي له خالق وكل شيء وهو الواحد القهار بلا هذا والله أعلم. أستاذ سعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا ومما يوقدون عليه النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يذهب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يذهب الله الأمثال أنزل من السماء النوع الله مالته حيال النتو قت النتو ما قالت يا سنتنا سنت على كسماي جهات من الجرم المأخوذ من الصحابة والرد هنا ما أن تبارك وما مباركا نافيا ونوايا والرد أنزل من السماء كالسماء بقوة ورد الله ماء وهان فسالت أودية في زمزنامون مانا ونزوش شلقوش فسسو ديك أدر يبالي كوالة أبابو مجرات بزاو بالي كو سفسي وبسفين نتو إيهو إيهك هنا مثالين بلالة سووش كقرآن سوليش يأمنتونا يمرداتو أكم إند ونزونو أبابو ونزو بزاو لكلمي فسوها أيضا سفسي وبسفينو تلقو غرف ميبات عيبيت على إيضا يسفا بلا يسووش أقول نوبة ونزو شبه بلا المكايم في كتابه عليك أيما ميلا تفسير الأيما لذلك الأيما له عجيب إن الدراري أمثال القرآن رسفتي قلت ربتها أنزل من السماء فسال أوديتهم بقدرها بل إقوى ونزوج فسسوا فاحتمل السيل سيل مالتنا غرفو تشكما أساس زبدا رابع كروفي أساس قصد زبدا رابع على كل كف يالا من ذلك كروفي أرفع مال زبد وذن هديث وإن كان مثل زبد البحر كروفي تلبى زمنا مالنا وهم دمو أرفع مال رابعا زائدا كف يالا كإنتنو كف بلو مالنا أرفعوا وانزوها ويوستدى كلايلة عند الزا عند هيدا عند الزا درجة ومما يوقدون عليه وأخرج مما يوقدون عليه في النار بيسات أمي أقاتل أبتي هنا يعني السنوم أوطع الله أقلت أورد نها سنوم على ابتقاء هلية جيد انفلق أو متاع ومما يوقدون عليه في النار ابتقاء هلية أو متاع زبدوا مثله هي متومة خبر مقدم أفنى ومما يوقدون عليه أنه الناس كم يقاتلوا بات في النار بإساد كم يقاتلوا ابتغاء إليه جيت فلقوا أو متاع وهم متقاك فلقوا زبد مثله أهون كمائيونا كناريو من ألا إساد اللي يقاتلوا سي فلقوا زي بإساد إساد انتني ونافعوا ما لنه سي قاتل زيقة يبرتوا انتني لا ليدن يمنطر على ليدن يقففا يسوم عند زبد عند كرفين كمان ترو يوضعي أهون فلقى بسنا كنا مثال إلي أمطانا أهون ضرب مثلين يعني مثلا ناريا ومثلا مائيا إلا يولدتون مثال إلي أدرك يسول إليك بآلة متكأمو كوهانا كإساتنا وبالتعب متكأمو بات لازم يقول رسول الله واقع علي إيمان سيكوت من الآن أفرأيتم ما الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزنة منهم منزلون لما شاءوا جعلناه أجاد فلا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين يعني متاع زبد مثل عند الزائنة هليا وغيطا غيطا ورقو بوتيكا وحفلا ومنان أو متاع مثل ليلة بيسل أي برطا عينة نتقوم بس مثل عند الزائنة زبد مثل عينة وعينة زبد على كرفي ويم أرفع كذلك يذرب الله الحق والباطل حق النابات عند الزين السالي هذا قال فمن تروم يولي نقرون لنقرون فأما الزبد هو مثال يو بإساتنا بوها سوريج بمي أوكو بمثل كمبت إنجد اللي نسوش إن دال الله مثال أرغو السو يعزاته إيمان أمنيتانا إن بي بلو مثالوش يكفر أينف لنسو من دهونا كذب الردسين إينا در فأما الزبد هو أرفع وإن كرة تيمي بارا فإذا بجفاء قال إلا إتات أرغو يهدان سبات قرار إنهم تات أرغو قدلي قباليت قبايت وطاسيب بارا إن كان يبوهالا تنك الزنا مزنبو قرفو أفلع فصوصي عبقع وأما ما ينفعون لسوني تكما وهاو مالن كبرتهم من ذي ومرتوا يتمنطر اللث مالن يتكتكتهم يتبطروا فاهم كوز فينا بمدر لا يقويا يبقى ايهين ارغرغ بلو ايهو كذا دي بلا لمثال كذلك الايمان والحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يثبت ويعلو ويسطو وينتشر يثبت لبلا هنا هاجر لا هاجر الدارسال لمن ثابت ناو يعني باطل شرك كفر عند اساس جسس عند من دناو عند كرفي وإن دم إندا عرفة تقرار جويه دار جزاؤنا كذا يجب له هي هي المثال اللي هذا رجعه له أهودم إثنى أيه القرآن مستعير جزء من جرده هذا رجلا شو هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه